السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا عم معسكر ده ولا يا رجالة احنا بنقول معسكر يعني حاجة تبقى ان شاء الله حاجة جهود حربية يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اخواني واحبابي في الله. ان شاء الله بإذن الله نفتتح الان بفتح الله وحده. يعني اللهم لك الحمد. انا مش عايز اقول لكم يا جماعة ان اللي قاعد دلوقتي يعني ممكن يكون ثوابه عند ربنا ايه. انتوا عارفين ليه المعسكر ده؟ عارفين موضوعه ايه؟ معسكر الاستعداد لعشر ذي الحجة، صح؟ يبقى معسكر قبل العشر بعشر باذن الله سبحانه وتعالى. والحملة بتاعت عشر ذي الحجة السنة دي بتاعتنا ان شاء الله اسمها ايه؟ تسونامي العشر. احنا عايزين عشر ذي الحجة تبقى زلزال باذن الله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين انا مستشعر ايه الوقت يا جماعة؟ انا مستشعر الاستعمال من الله. والله يا اخواني يعني ان ربنا يستعملنا، ان يعني مش باذن الله بس، يعني ايه؟ مش بس نحاول ان احنا نعبد ربنا في العشر، ربنا يا رب يقبل منا، ان احنا نحاول نجاهد من اجل ايقاظ الدنيا كلها. يا جماعة عشر ذي الحجة دي قضية خطيرة تستاهل ان يتعمل لها معسكرات استعداد. يعني انا مش عارف اقول ايه والله يا جماعة، بس عايزكم تفهموني صح. انا حاسس ان ربنا بيستعملنا ان احنا بنطرح فكرة يعني ايه بفضل ومنة الله، يعني يمكن ما اتعملتش قبل كده، اللي هي فكرة ايه؟ معسكرات الاستعداد لعشر ذي الحجة. ومن فتح ربنا ان الارهاب الكبير امير التنظيم الشيخ تامر شكري طبعا يعني. يبقى اذا يا اخواني الله يستعملنا الان في فكرة. عشان كده الوقت مثلا شايفين التصوير وبفضل منة الله البث المباشر. الفكرة ايه؟ الفكرة ان احنا عايزين نقول للدنيا كلها يا جماعة عشر ذي الحجة افضل ايام الدنيا عند الله. عشر ذي الحجة افضل. انت عارف لما ربنا قال لسيدنا داود ولقد اتينا داود منا ايه؟ فضلا. يعني ربنا فضله على غيره. ربنا فضله بايه؟ لما النبي قال افضل ايام الدنيا ايام العشر، يعني ايه افضل؟ عايز ربنا يفضلك ويفتح عليك ويعطيك سبحانه وتعالى. اجتهد في افضل المواسم عند الله وافضل النفحات عند الله سبحانه وتعالى. يبقى يعني وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فضلنا يبقى كله مؤمن، ولكن مين اللي ربنا فضله على مين؟ او بالظبط كده، انك انت تدرك ان الوقت اللي هيعبد ربنا في افضل ايام الدنيا عند الله ربنا هيفضله بالعطاءات والنفحات والفتوحات من عنده سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنتعرض الان لنفحات الله يا جماعة. المعسكر معسكر الاستعداد لعشر ذي الحجة، معسكر قبل العشر بعشر، معسكر ان احنا نقوم القضية جوه قلوبنا باذن الله سبحانه وتعالى ونتجهز قلبيا لهذه القضية. يعني انا طبعا فرحان بيكم جدا وبرحب بيكم جدا وفرحان بكل اخ من اخواننا موجود معانا دلوقتي. ما تعرفوش يا جماعة بكرة بعد ان ربنا احيانا يعني بعد عشر سنين القعدة دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن يبقى في منا حد دلوقتي قاعد ربنا استعمله في دعوة غير المسلمين وعامل شغل يعني كده زي الشيخ عبد الرحمن الصميت الله يرحمه كده ما حصلش. ممكن واحد فينا ربنا يستعمله في دعوة الشباب، ممكن واحد فينا ربنا يستعمله في تحفيظ الوف مؤلفة من الشباب، ممكن واحد فينا يعني ما تعرفش بكرة الناس اللي قاعدة دي ايه. ما تعرف زي ما ربنا قال عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما ايه؟ وما يدريك اللي جاي لك ده هو انت بتبص له وهو اعمى وغلبان وراجل فقير وجاي وما يدريك. ربنا بيقول للنبي انت تعرف الفتح هيجي منين؟ انت تعرف الفتح هيجي على ايد ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ انت تعرف وما يدريك. وظيفتنا ان احنا بنتعرض لنور الله وبنتعرض لنفحات الله وبنتعرض للقرآن والسنة وما يدريك بعد كده بقى مين اللي ربنا هيفتح على ايده في الواقع، مين اللي ربنا هيفتح على ايده في قيام الليل. انت ممكن قيامك بالليل ربنا يفتح لنا الدعوة بسببه. مين اللي ربنا يستعمله في العبادة؟ مين اللي ربنا يستعمله في صيام داود؟ مين اللي ربنا يستعمله في القيام؟ مين اللي ربنا يستعمله ان موسم زي عشر ذي الحجة كل شباب المنصورة ديت يعرفه وكل شباب الدنيا في بلده، لان احنا معانا ناس على النت دلوقتي، فانا بكلم الكل، كل شباب الدنيا يعرفوا بسببه ان في حاجة اسمها عشر ذي الحج. ممكن واحد ياخد ورقة عقد عمل ويترجمها بالانجليزي يبقى امريكا واوروبا الملتزمين اللي هناك والناس اللي هناك يعرفوا يعني ايه مصطفى الحج. وما يدريك لعله ايه، لعله يزكى، ولا لعله يعمل للاسلام ويقف على صغر من صغر الدين. لعله ايه يتذكى يعني ينضف من جوه، او يتذكر يبقى راجل عابد. قال له طب يا رب ليه ربنا ما قالش لعله يعمل للدين؟ لا، الرسول نفسه في رجاله تشيل دين، الرسول نفسه في رجاله تشيل، فربنا بيقول له ما قالوش لعله يشيل الدين، قال لا، لعله يتذكى ويتذكر، لعله ينضف من جوه ويبقى انسان صالح. يا رب طب ليه يا رب ما قالش ربنا لعله يحمل الاسلام او عارفين يا جماعه؟ لانك لو نضف نضفت من جوه هتستعمل باذن الله سبحانه وتعالى. لانك لو طهرت من جوه، اهم حاجة التغيير الداخلي. يبقى انت جاي النهاردة عشان ايه؟ تزكى او تذكر. يبقى انت جاي النهاردة عشان قلبك ينضف، عشان تنضف من جوه، عشان تبقى من اهل الذكر، عشان تبقى من اهل الصلة بالله سبحانه وتعالى. ولو قلبك اتملى نور واتملى خير، ربنا هيستعملك. ما تقلقش على الاستعمال، ما تقلقش على جوابه، انا اخترتك. ده بالظبط كده واحد دخل مثلا جامعة امريكية، وبعد كده داخل اما حضر بورد امريكي مثلا في تخصص كذا، وحضر مثلا زمالة بريطانية في كذا، فهو مش قلقان من التوظيف، وعارف ان الشركات العالمية تبعث له ليه، لانه هو معاه مؤهلاته، السيفي بتاعه جميل. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، انت السيفي الايماني بتاعك ايه؟ السيفي بتاعك ايه؟ انت راجل صوام، انت راجل مجتهد، انت راجل بتبكي من خشية الله، انت راجل لما بتقعد في خلوة وتقعد تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبكي، انت راجل بتطلب علم، انت راجل مجتهد في الدعوة. لو انت عملت كده ما تقلقش، ان شاء الله تستعمل باذن الله وحده، باذن الكريم الاكرم وحده. يبقى وما يدريك لعله يزكى او يتذكر، يبقى الاصلاح الداخلي، التنظيف من جوه، هو ده اللي احنا جايين عشانه يا جماعه، ان احنا ننضف من جوه، ان احنا نتبنى من جوه، ان احنا نتصل بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا عايزين نجدد النية في هذا المعسكر، النية اول حاجة جايين لعلنا نتذكر فتنفعنا الايه؟ فتنفعنا الذكرى. يبقى دي نقطة. تنفعنا الذكرى في ايه؟ تنفعنا في الدعوة الى الله، تنفعنا في عبادتنا، تنفعنا في تقوى والله واجتناب محارم الله، تنفعنا في كل حاجة بقى، في الدين والدنيا والاخرة والقبر وكل حاجة. فتعرفش هتنفعك في ايه؟ النية الثانية ان احنا جايين عشان يعني نحاول ان احنا نفهم بقى نقوم القضية دي ازاي. يعني انت مثلا النهارده باذن الله سبحانه وتعالى خلاص اتكلمنا على عشر ذي الحجه، بكره ان شاء الله الدرس بتاع الجمعه عن عشر ذي الحجه، الصنامي العشر باذن الله سبحانه وتعالى، ان ربنا اذن ويسر من عنده سبحانه وتعالى. يبقى اذا انت دورك انت ايه بقى؟ هو انت هتيجي هنا سميع وهتيجي بكره سميع، ولا هتشوف مثلا طب انا اعمل ايه؟ طب انا اجيب ورق والف على القهاوي واوزع شباب؟ طب انا انزل اكلم الناس مباشره؟ ورقه عقد عمل اللي احنا عاملينها دي لو انت حفظت بس وشها الاولاني بفضل ومنه الله، جوله ما شاء الله لك وتعالى، جوله قويه جدا، انت تحفظها وتنزل تكلم الناس في كل حته. هي الورقه معموله اصلا الصفحه الاولانيه بشكل جوله، والصفحه الثانيه اللي في الظهر بشكل برنامج عملي. هتعمل ايه؟ دورك ايه؟ يبقى احنا جايين نستفاد ونعزم وننوي يا رب باذن الله سبحانه وتعالى، لان ادركنا العشر ليرين الله ما نصنع باذن الله سبحانه وتعالى، لان بلغنا الله افضل ايام الدنيا عنده ليرين الله ما نصنع باذن الله سبحانه وتعالى. احنا جايين يا رب ناويين، عشان لو متنا قبل العشر يبقى متنا على نية ايه؟ متنا على نية الاجتهاد فيها، يبقى متنا باذن الله واعمالنا تنمى لنا في هذه العشر كاننا نعبد الله سبحانه وتعالى فيه. يبقى انت باذن الله بانك بادرت من الاول وبدات تستعد من بدري، يبقى انت ليك نيه باذن الله، نيه العمل حتى لو مت قبل العشر. كل يوم بيموت ربع مليون بني ادم، حتى لو مت قبل العشر يبقى باذن الله ربنا يكتب ليك الاجر باذن الله سبحانه وتعالى. دي نوايا الاستعداد، دي نوايا التحفز. ان شاء الله يا اخواني البرنامج هيبقى ايه النهارده؟ البرنامج النهارده باذن الله سبحانه وتعالى زي ما انتم شايفين كده، الكلمه الافتتاحيه اللي بنقول لكم فيها احنا بنحبكم قد ايه في الله وبنرحب بكم فيها. قول جزاك الله خير يا عم، اعمل اي منظر، الكحرط يا ان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله في الجمعيه درس الكحرط يا باذن الله سبحانه وتعالى، انا اوريكم باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بص، يعني انا بقول للاخوه الدرس ده لا يقل اهميه عن درس قيام الليل. ليه؟ شخصيتك يا ابني، الكحرط يا ابني. قال لها واحد قاعد يقول لك انت حلو انا بحبك وانت عامل كده، ايه يا ابني في ايه؟ يا ابني اتكعرض يا ابني اضحك، اعمل اي منظر، اعمل انك مكسوف، قول يا اخي جزاك الله خيرا، تفاعل يا ابني، خلي عندك شخصية، خليك انسان شخصية، ليك وجود وليك حضور في كل مكان بتبقى فيه. يبقى اذا الكلمة الترحيبية اللي بنقول لكم ان احنا بنحبكم في الله، وبنعرض الجدول ان شاء الله باذن الله. الوقت هيبقى فيه ورش تعارف ديني. يعني ايه تعارف ديني يا جماعة؟ يعني انت اسمك ايه؟ محمد. منين يا محمد؟ من القاهرة. منين من القاهرة محمد؟ حدائق المعادي. بسنة كام يا محمد؟ في تانية هندسة اتصالات. والدك معاه فلوس ولا معاهوش فلوس يا محمد؟ ما انت جاي تدفع فلوس. جبت الفلوس منين يعني؟ ما انت جبت الفلوس من شقتكوا كام اوضه يا محمد؟ وكم صاله؟ والصاله كام ريسبشن؟ كل ده تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ دنياوي. يا عم انا عايز اعرف انت مين في دين ربنا؟ انت بتحب ايه؟ انت التزمت ازاي؟ بس من غير قصص يعني. احيانا نقعد عين الاخوه مكبوته ومش لاقي حد يسمعها، فنقول تعرف ديني. الاخ ده يقول انا هحكي لكم القصه بالتفصيل. يا عم لسه في 20 واحد عايزين برضه يعبروا عن نفسهم. اكسبريس يور سيلف، بس مش بالمنظر ده. عبر. شفتوا اعلان بيبسي؟ عبر، يكتب لك كده عبر. عبر يعني ايه؟ عبر عن نفسك في المجتمع. انا نفسي اعرف يا جماعه ليه هم اللي قالوا الكلام ده رغم ان الكلام ده كلامنا احنا. يا ابني عبر عن نفسك. يقول لك اشرب تفرح، صح؟ احنا عايزين نعمل يوفط في الشارع، اذكر تفرح، رتل تفرح، توب استغفر تفرح. عايزين يا جماعة الناس دي مؤمنة بالدنيا، احنا مش مؤمنين بالاخرة؟ عايزين ايماننا ده يخرج في شكل عمل يا جماعة. عايزين يطلع ناس عندهم شخصية، عندهم عزيمة، عندهم فكر. فكر ياض، فكر ياض، فكر، رتب، احسب، فكر وشغل دماغك وخلي ليك شخصية. عبر عن شخصيتك، عبر عن نفسك، عبر عن فكرك، تواجد، ضع بصمتك. البصمة بتاعتك فين في الدرس بتاع الجمعة؟ البصمة بتاعتك فين في الورش؟ البصمة بتاعتك فين في المعسكر ده؟ قال لا. البصمة بتاعتك فين في كل مكان؟ رأيك ايه؟ مالكش رأي في حاجة؟ رأيك ايه في الورش يا؟ رأيك ايه في الدرس؟ رأيك ايه في المعسكر؟ رأيك فين يا ابني؟ دورك فين؟ انت مهم، انت مهم. ولولا انك انت مهم كناش عطلنا نفسنا وجينا وقعدنا واحتفينا بيكو. انت مهم يا ابني، ولازم تتعامل ان ان ان القعدة اللي بيننا دي قعدة جنة ونار. القعدة دخولنا بطريق الدين وطريق الدعوة يدخلنا الجنة يا اما والعياذ بالله نخول الامانة ويبقى حاجة تانية. ربنا يحفظنا يا رب ويقينا شر عذابه يا رب، اللهم امين. يبقى اذا الفقرة الاولانية باذن الله تبقى التعارف الديني. لازم نبقى اخوات، لازم تعرفوا بعض، لازم تحبوا بعض، لازم تنصهروا مع بعض. انا فرحان بي، ولكن انا بزعل لما الاقي اخ ام جاي قاعد جنبي. تزعلش يا ابو حميد. يعني انا انت حبيبي، ده عشانك مش عشاني. انا اشيلك على راسي، انا استحملك لو عندك قصص لبعد بكره استحملك حبيب قلبي، بس مش مصلحتك. مصلحتك في دهم، مصلحتك في دهم انكم تعرفوا بعض يا جماعه. مصلحتك في المسؤولين بتوع الورش، ده مستقبلك، وانا هاجي اقعد معاك، وانا هبقى بينك في حياتك باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن بالقدر اللي انت محتاجه، بالقدر اللي انت محتاجه. يبقى انا عايزك تفهم مصلحتك يا ابني، مصلحتك مع اخوانك باذن الله. يبقى اذا ومع المربي اللي بيربيك برضه، ولكن اقصد انت مش هتقدر تعيش مع المربي 24 ساعة، ولكن انت ممكن تعيش مع اخوانك 24 ساعة، صح ولا لا؟ المربي ده محطات شحن في الطريق، محطات توجيه، استشارات في المفارق بتاعة حياتك. بالمنظر ده درس تربوي تحضر له فيه، احيانا يبقى في جلسات حب نقعد ناكل بعض فيها، ولكن مش انا اللي هعيش معاك 24 ساعه. اخوانك اللي حواليك دول اللي هيعيشوا معاك. اقبلهم، افرح بيهم، حبهم، بص لهم كده واتملى في جمالهم كده. يعني بص، الشيخ ايمن فين؟ فين الشيخ يوسف؟ بص الشيخ يوسف كده، شوف كده، بص له كده. الله، ايه الوسامه دي؟ ايه الوسامه دي كده؟ يعني ايه بيسموها؟ ايه يوجا ولا يعني انا فاكر كلمه يعني قراتها الاخ، كان بيحضر درس معين، فقال انا بحضر الدرس مش عشان اسمعه، انا بحضر الدرس عشان انظر في وجوه اخواني. انا من حب الاخواني نظري لوجوههم بيشغلني عن الدرس اصلا. تعرفوا تحبوا بعض كده؟ تعرفوا تقربوا من بعض كده، تعرفوا تبقى العلاقات، وانا اخ منكم واحد منكم، حبايب قريبين من بعض، حاول ننزل لبعض على قد ما نقدر، عشان بكرة انت تتعلم انك تنزل للناس على قد ما تقدر، عشان بكرة تتعلم انك تأكل الطعام وتمشي في الاسواق. الدين مش انك انت تقوم ضرب لي الغطرة ولبست القلم وقاعد في الدرس، اول ما الدرس يخلص تقوم نطت من ومين اللي يعرف يجيبك؟ لا حبيبي، يعني لما عالم يعمل كده ده الدقيقة منه بمصلحة امة، تحقيق حديث منه هينور للامة. انما حبيبي انت بتعمل كده ليه؟ واللي اكبر منك بخمس سنين بيعمل كده ليه؟ واللي اكبر منك بعشر سنين بيعمل كده ليه؟ هذا لعلمائنا ومشايخنا، لان الدقيقة منه بمصلحة امة. انما حبيب قلبي احنا بنعمل كده ليه؟ احنا عندنا ساعة ان احنا نعيش مع بعض ونسند بعض عشان نوصل لربنا. التعارف الديني هيبقى ان شاء الله باذن الله قائد ورشة شيخ تامر، قائد ورشة تعارف، وقائد الورشة التانية شيخ محمود. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. قائد الورشة التانية شيخ محمود اسماعيل، ولا انت تفضل انت الادارة تفضل انت الادارة؟ خلاص يبقى قائد الورشة التانية شيخ محمد السرو بقى، ومعاه حبيبنا جمال ميرة، شيخ جمال ميرة. خلاص يا جماعة اظن العدد يجيب ورشتين صح؟ يعني بلاش نكتر الورش اكتر من كده دلوقتي. 6 8 10، طب خليها 10، ادي 10 2 4 6 8 10. لا طب معلش يا جماعة خليها 3 ورش، عشان ايه؟ يبقى الشيخ تامر هيمسك ورشة، وشيخ محمد سيرو هيمسك ورشة، خلاص، وشيخ جمال ميرة وشيخ يوسف يمسك ورشة مع بعض. خلاص يا اخواني، خلاص. هنعمل ايه في التعارف الديني بقى؟ التعارف الديني عبر عن نفسك في نص دقيقة كده، قصة التزامك. يعني انا التزمت بسبب جولة، يعني كده، يعني فاهم قصدي؟ انا التزمت بسبب واحد فات عليا، انا التزمت بسبب دعوة فردية، انا التزمت بسبب ابتلاء حصل لي في حياتي، انا التزمت بسبب رؤية، انا التزمت بسبب تحفيظ قرآن. يعني ايه؟ نص دقيقة. وبعد كده برضو تعرفنا انت يعني نفسك في ايه في الدين؟ ايه احلامك؟ انا نفسي احفظ القرآن، انا نفسي في العبادة، لا انا بحب الدعوة، انا شخصية نفسي في الدعوة والحركة للدين، لا انا نفسي صغر معين مثلا ربنا يستعملني فيه، انا نفسي ربنا يستعملني في تربية الاطفال، انا نفسي اطلب علم، انا نفسي ابقى محفظ قرآن، انا نفسي. انت نفسك فيه، عرفني، افتح لي قلبك من جوه، افتحوا قلبكم لبعض من جوه. الحاجة الثالثة انك انت تقول انت فعليا بقى بتعمل ايه دلوقتي؟ انا والله الوقت بتربى، بحضر درس بتاع الجمعة، وبحضر درس الشيخ احمد جلال ان شاء الله لما دكتور احمد صوي يجي احضر، وبحفظ قرآن في المحطات السبعة وملتزم بالوقت مثلا كده. واحد تاني يقول لك والله انا لا انا دلوقتي بفضل مني اللي بنزل جولات وشغال في الدعوة. واحد تالت هيقول لك لا اخواننا على النت بقى، احنا عايزينهم برضو يعملوا موضوع التعارف الديني، ممكن يا دكتور محمد يعني ممكن نعمل برضو موضوع التعارف الديني ده؟ يبقى جزاك الله خيرا لو يعني قدت الموضوع دوت. نعرف بعض من جوه. انا يا ابني اللي يهمني دينك انا، يعني ماشي التعارف الدنيوي حلو بيقرب المسافات برضو، وان كان اهم حاجات ما بنقولهاش في التعارف الدنيوي، اهم حاجة في التعارف الدنيوي ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ ايه قول كده. مكان سكنك يا ابني، انت ساكن فين؟ الاخ يقعد يعرفك بالسي في الدنيوي بتاعك، يا ابني انا عايز اعرف انت ساكن فين عشان لما اجوع الاقي مكان اتغدى فيه، عشان لما احب اغير جو الاقي مكان ابات فيه، عشان لما يحصل مشكله بيني وبين حد، وحد يكون مثلا عايز يعمل فيها اذيه ولا حاجه الاقي مكان استخبى فيه. يا ابني عرفني بيك، دخلني في حياتك ودخلك في حياتي. افهموا هذا الكلام يا جماعه، والله العظيم الكلام ده مستقبل، الكلام ده مستقبل حياه لا تتخيلوا قيمته قد ايه بالنسبة لكم في حياتكم وبالنسبة لنا جميعا. يبقى اذا عرفني انت الوقت بتعمل ايه في الدين بقى. انا الوقت بتربى يا جماعة بس مقصر، بس بحاول. انا الوقت يا جماعة بحاول اطلب علم عند فلان مثلا، بروح درس كذا. عرفني يا ابني، عرفني السكك عشان اعرف منك. انا الوقت بحفظ قرآن في تحفيظ كذا، يا ابني عرفني ما يمكن استفاد واجي وراك. انا الوقت بنزل جولة اسبوعية مع مجموعة كذا، ما يمكن يا عم اجي معاك. يبقى التعارف الديني بيتكون من ايه؟ ها رقم واحد التعارف الدنيوي السريع، اللي اهم نقطه في ايه؟ مكان سكنك، كليتك، انت في سنه كام، مهنتك. انا راجل مثلا بشتغل مثلا ايه؟ كهربائي. يا سيدي يا سيدي، ده انت ده احنا يعني هنحتاجك للصبح. انا مثلا شغال مثلا انا في المعهد الفلاني بدرس فيه ما شاء الله كتاب الله، وشغال في الدنيا في كذا. انت راجل قدوة تتعلم وانت بتدرس. انا راجل مثلا في تانية تجارة، الله اكبر، يبقى انت راجل هتبقى ان شاء الله باذن الله نور في الدعوة ان شاء الله باذن الله في المكان بتاعك. انا يبقى عرفني تعرف اعرف اوصل لك منه. الحاجة التانية في تعرف الدين ايه؟ الايه؟ هنت صغيرة كده سريعة عن قصة التزامك، معلومة سريعة عن قصة التزام. يعني ايه الاكشن اللي فيها؟ ايه التزمت ازاي؟ معايا؟ يعني الحاجة التالتة احلامك في الدين، نفسك تعمل ايه؟ طموحاتك في الدين، طموح في الدين ده عبادة من العبادات. الحاجة الرابعة انت بتعمل ايه الوقت فعليا؟ ايه اللي فتح ليك فعليا؟ انا بتربى، لا انا شغال في صغر كذا، لا انا الوقت بحاول ان انا اجتهد في نقطة كذا، انا بروح لكذا يحفظني. بعد كده بقى افتحوا مع بعض يا جماعة، فتحتوا قلوبكم لبعض. الجلسات دي انا لما قعدت فيها استفدت استفادات بالغة. افتحوا قلوبكم لبعض، حبوا بعض يا اخواني. خلاص شيخ تامر حضرتك فين؟ هنا لو سمحت، هنا بقى عشان الحق بك الناس. اسمك ايه؟ ايه بقيت البرنامج هنعرفه بقى اتباعا، يعني معلش عشان مدام سخنا بقى في نقطه بلاش نفصل. خلاص اسمك عمر مع الشيخ تامر، شيخنا وحبيبنا شيخ احمد. اتفضل اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل حسين. يلا شيخ ايمن محمود. يلا شيخ محمود اتفضل. يلا شيخ محمود اتفضل. اسمك ايه؟ يلا ابو حميد اتفضل. يلا التانية مين؟ شيخ محمد. ها تعالى بقى هنا يا شيخ محمد، هنا عند العمود ده اهو، عشان بس لما يجي حد تاني بقى والورش التانية اللي جاية. اسمها يا شيخ؟ ماشي يا بطل. يلا يا شيخ محمد. حمادة. يلا رجالة القاهرة، اما نشوف القاهرة اخوة نايتي ولا اخوة بجد. يلا يا بطل ما شاء الله منورنا، حضرتك منورنا النهاردة. اتفضل يا استاذ عاطف، ربنا يحفظك. يلا برهوم. يلا ابو خليل. يلا حمام. يلا يا شيخ ربنا يجعلك من المحسنين يا رب، ويجعلنا جميعا من المحسنين. يلا حماده. يلا حبيب قلب. يلا ربنا يبارك فيك. شيخ جمال بقى وشيخ يوسف، انتوا بقى ايه يعني؟ يعني تعالوا هنا بقى. جدارك. يلا اخواني اتفضلوا. تروح تروح فين؟ تروح فين؟ انتوا الرشه بتاعتكم كبرت سنه بس مش مشكله. يلا يلا يا اخواني احتسبوا النية، لعل بسبب الجلسة دي تقفوا على منابر من نور في ظل عرش الله. فضلوا مني تلانا الوقت بكلم اخواننا واخواتنا على النت بقى، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. الوقت المنظر في المسجد ان الورش بدأت بفضلوا مني الله، وباقي الاخوة اللي في المعسكر يعني فضلوا مني الله بيجوا بقى تباعا فضل الله سبحانه وتعالى. وفعليا احنا بدأنا ثلاث ورش موجودة في المسجد دلوقتي، كل ورشة ليها المنسق بتاعها اللي ماسكها فضلوا مني الله بيقودها. احنا عايزينكم انتوا دلوقتي بقى باذن الله سبحانه وتعالى، يعني انتوا سمعتوا دلوقتي اركان التعارف، عايزينكم ان شاء الله تقربوا من بعض يا اخواننا وتتعرفوا على بعض في جو ودي عظيم جميل باذن الله سبحانه وتعالى. وعايزينكم تفتكروا ان ثواب التعارف ده ممكن يبقى الوقوف في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله، ممكن يبقى منابر من نور عن يمين العرش يغبطكم النبيون والشهداء. حاجة مش ممكن، يعني مفيش عبادة في الاسلام بعد التوحيد بتجيب الثواب ده، بعد التوحيد والصلاة بتجيب الثواب ده. فيعني سبحان الله العظيم، يعني ربنا يبشركم كل خير وربنا يسددكم يا اخواني وربنا يوفقكم. انا سعيد جدا بالمنظر اللي في المسجد، منظر جميل ومنظر راقي بفضل ومنة الله. واتمنى ان على النت ان شاء الله باذن الله يبقى نفس الرقية كده ونفس الجمال، وان كنت متأكد انكم وحوش اشد ان شاء الله. جزاكم الله خيرا ان شاء الله بقى الوقت وقت التعارف، ونلتقي يعني فورا انتهاء التعارف عشان الفقرة التالية ان شاء الله. اقول لك ماذا يعني يعني اتقابل ماذا مصدر مصدر مصدر مصدر مصدر مصدر مصدر. فرصة في حياتك وحياتك. ايام الله افضل ايام الدنيا، اعظم ايام الله في الدنيا في التاريخ كلها. ولله الحمد. ايه اخطر مرض لازم ننبه الامه كلها منه الوقت؟ ايه اخطر مرض بقى في حياتنا؟ ايه اخطر مرض بقى في قلوبنا؟ ان احنا ما عدناش فاكرين الاخره، ان احنا ما عادش عندنا تعظيم حقيقي للدار الاخره. محتاج وقفه، محتاج صفحه كده مع ربنا. احنا هنيجي في احب ايام الى الله في الدنيا كلها، عشر ذي الحجة، ايام لا تعوض، مش هتتعوض والله العظيم، مش هتتعوض. ما انتش ضامن، ما انتش ضامن السنة الجاية هتجيلك الايام دي ولا لا، ما انتش ضامن كام سنة لسه في عمرك هيجي عشر ذي الحجة فيها ولا لا، ما انتش ضامنين يا جماعة. الايام اللي احنا نتكلم النهاردة عن خطورتها الرهيبة، عايزين نجي ربنا في احب ايام بيحبها، باحب اعمال بيحبها، ونقول له صفحة جديدة، صفحة جديدة يا رب معاك يا رب. يا جماعه العشر الاول من ذي الحجه فيهم يوم عرفه، النبي عليه الصلاه والسلام قال بيكفر ذنوب سنتين، ذنوب سنتين يا رسول الله، يعني 12 ساعه صيام، مش 12 ساعه عباده يا جماعه، مش عباده يوم عرفه تكفر ذنوب سنتين، صيام بس، عمل صالح واحد بس في يوم واحد بس من الآن يكفر سنتين، يعني السنتين دول 24 شهر، والصيام 12 ساعه، 12 ساعه يكفروا 24 شهر، يبقى الساعه تكفر قد ايه؟ يبقى الدقيقة اللي في الساعة يكفروا 60 يوم في شهرين، يبقى الدقيقة تكفر يوم، يبقى الدقيقة بيوم، يبقى احنا داخلين على أيام هنتعامل فيها بالدقيقة، احنا داخلين على أيام مش هنحسبها بالساعة ولا بالليل ولا بالنهار، هنحسبها بالدقيقة، هنحسبها بالثانية. ربنا جعل لنا المواسم دي عشان نعوض ونلحق، يا قدامك فرصة تلحق اللي سبقك، يلا قدامك فرصة تعوض اللي فيك، فرصة اللي في قلبك، قدامك فرصة انك انت تنطلق وتصحح وجهتك. اللي راح عليه رمضان لسه قدامه تفقد، اللي ما اعتقدش رقبته من النار في رمضان لسه قدامه فرصة اهو، اللي ما تعرضوش كل لزومه في رمضان لسه قدامه فرصة اهو، اللي ما كتبش ولا باب من ابواب الجنة الثمانية، اللي كانت تفتح في رمضان لسه الفرصة اهو. يا جماعة اللي ما ثبتش في رمضان لسه الفرصة اهي، اللي وقع بعد رمضان طقنا جه اهو، العشرة الاوائل من ذي الحجة طقنا جه. خدوا بالكم دي احب الايام الى الله زي ما هنقول الوقت، يبقى مش هيعبدوا فيها غير احب العباد الى الله، دي احب الايام الى الله، يبقى مش هيعبدوا فيها غير اضحى ناس ربنا مصطفيها ومختارها، مش كل الناس منتبهه للايام ده. هي انت جسمك له احتياجات كل يوم زي النوم، له احتياجات كل ساعه او كل كذا ساعه زي الاكل والشرب، له احتياجات كل ثانيه نفس، كذلك روحك ليه احتياجات كل يوم زي انك تقرا القران مره، ليه احتياجات كل كذا ساعه زي انك تصلي في الجامع جماعه، ليه احتياجات كل ثانيه زي ذكر الله، ذكر الله، ايام ذكر الله، اعظم ايام ذكر الله جايه يا اخواني. هي الايام ديت اللي انا جاي اقول اكلمكم عنها. امتى بقى؟ امتى يا جماعه؟ الم يأني للذين امنوا، لسه ما جاش الوقت. امتى؟ امتى هم الدنيا اللي مكبلك على الانطلاق في العباده هتتحرري منه؟ امتى بقى؟ امتى هم الاخره هيخلي قلبك ينطلق بذكر ربنا؟ امتى بقى همه علو الهمه في العباده هيجي عندنا؟ امتى بقى هنسدد الدين بتاع ربنا؟ دين النعم اللي ربنا مغرقنا بيها، امتى بقى هنسدده؟ او هنسدد شيء منه بالاعمال الصالحه؟ امتى يا جماعه؟ احب الايام الى الله. انا عايز دلوقتي اقول لكم انها ايام لا تعوض، ايام لا تعوض في كسب الحسنات، ايام لا تعوض في التوبه وتكفير السيئات، ايام لا تعوض في جديدة مع الله، ايام لا تعوض في النفحات والكرامات والعطاءات، ايام لا تعوض في حب الله، ايام لا تعوض في نيل درجة المجاهدين، ايام لا تعوض في مضاعفة الحسنات، مضاعفة الحسنات. ايوه ربنا بيحب المسجد الحرام خلى الصلاة فيه 100,000 صلاة، ربنا بيحب الايام دي. ابن عباس بيقول ان العمل ده بيضاعف 700 مرة، 700 مرة، يعني حتى القرآن مش ب10 حسنات ب7,000، يعني التسبيحة مش ب10 حسنات ب7,000، ايه ده يا جماعة؟ ده الامام الاوزاعي بيقول عمل اليوم فيها كانك غزيت غزوه في سبيل الله. ده بعض السلف بيقول ان صوم يوم فيها صيام سنه كامله لله سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الخطير ده، اسمع بقلبك الحديث الرهيب ده اهو. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. ما من ايام العمل، ايام عمل، ايام شغل، العمل الصالح، الصوم، الصدقه، الذكر، اي عمل من الاعمال الصالحه، ما من ايام العمل الصالح احب الى الله، حبيب الله الكلمة دي ما تعديش على بيحب ربنا بتحبهم يا رب. انا اعبدهم اعبدك في يوم ليل نهار يا رب. بتحب الصيام في يوم يا رب مش هفطر ولا يوم يا رب. بتحب الذكر في يوم يا رب مش هبطل لتاني ذكر يا رب. بتحب القرآن في يوم يا رب اقرا بالليل والنهار يا رب. انا بحبك يا رب واثبتك انا بحبك قد ايه في يوم يا رب. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. الصحابة قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. عايزين نتشجع ونسخن بقى للعبادة. اسمع معايا بقلبك الحديث الرهيب ده هو. افضل ايام الدنيا ايام العشر. افضل ايام الدنيا ازاي؟ افضل من رمضان؟ افضل من رمضان اللي انت قلت لنا عليه من صام رمضان ايه واحتسابا وتراكم ما تقدم من ذنبك. افضل من رمضان اللي تفتح فيه ابواب الجنة الثمانية فلا يغلق منها باب، تغلق ابواب النار فلا يفتح منها باب. افضل من رمضان اللي لله فيه كل ليلة عتقاء من النار. ازاي يا رسول الله افضل ايام الدنيا افضل من العشر الاخر من رمضان؟ يا شباب جمهور اهل العلم ان العشر الاوائل من ذي الحجة افضل من العشر الاخر من رمضان ليل ونهار. ليل هم افضل ونهار هم افضل. اسمع الحديث الخطير ده. ما من عمل اذكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. اذكى عند الله يعني لما صاحبتك هتطلع تتعرض على ربنا كده مثلا يوم اثنين او خميس او اي يوم، اكتر عم الله يفرح بيك بسببه ويحبك بسببه هو الايام الاحجات اللي عملتها في عشر ذي الحجة. ولا اعظم اجر يعني ايه؟ يعني يوم القيامة لما تيجي تقف على الميزان بتاعك اكتر اعمال تلاقيها تقيلة في الميزان وتتقل ميزانك هي انت عملتها في عشر ذي الحجة. ايه ده؟ طب اسمع الحديث الخطير ده بقى كمان. اسمع الحديث الرهيب ده بس بقلبك بقلبك. ما من ايام احب الى الله ولا اعظم عند الله العمل فيهن من هذه الايام، فاكثروا فينا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ما من ايام احب الى الله دي ما بتشعللكش؟ اعظم عند الله فاكثروا فيهن دي يا رب. انا مش هبطل فيهم يا رب. سبحان الله والحمد لله قولوها معايا الوقت ولا اله الا الله والله اكبر سبحانك يا رب. بتحبهم يا رب مش هبطلهم ليل ولا نهار يا رب. مش هبطلهم يا رب. يعني اللي ما حجش قدامه فرصة هو. اللي ما حجش ربنا بيعوضه هو. يعني اعمل ايه؟ يعني زي اللي بيحجوا هنا نعمل هنا يا جماعة. اللي بيحجوا هيقولوا لبيك اللهم لبيك. جايين لك يا رب مش لبيك. شعرنا هنا وهناك لبيك. جايين لك يا رب هننفذ امرك يا رب. اللي بيحجوا هيسعوا ما بين الصفا والمروة واحنا هنا هنسعى. هنسعى بكل طاقتنا في العبادة والصلاة والصوم والذكر. اللي بيحجوا يا جماعه هيطوفوا حوالين الكعبه واحنا قلوبنا هتطوف حوالين العرش من الشكر لله. اللي بيحجوا يا جماعه هيروحوا في منى يرموا الجمرات يرجموا الشياطين. احنا هنا يا جماعه هنرجم شياطين الانس والجن نقول ما فيش في حياتنا غير ربنا. اللي بيحجوا هيقفوا في مزدلفه من الزلفه يعني القربه الى الله واحنا هنتزلف ونتقرب الى الله هنا بكل طاعه. اللي بيحجوا هيقفوا في عرفه واحنا هنا هنعرف. هنعرف يعني ايه؟ يعني هننزل المساجد نعتكف زي ما الفقهاء قالوا وزي ما قالوا هننزل في المعتكف يوم عرفه. يوم عرفه نعرف يعني هننزل احنا كمان نعبدك يا رب يوم عرفه ليل نهار يا رب طول اليوم يا رب. يعني احنا هنجتهد اشد الاجتهاد. ايام لا تعوض. ايام لا تعوض يا جماعه. ايام لا تعوض في تجديد الشحن. تجديد الشحن يلي خرجت من رمضان وهو قاعد يلي لسه في نمرتين على محمولك مش عارف تمسحهم يلي لسه في شريطين في عربيتك مش عارف تشيلهم ياللي لسه اختلاط في حياتك ما انتش قادره انك انت تتخلصي منه ياللي لسه في معاصي مش قادرين انكم تسيبوها ياللي لسه متردد متذبذب ياللي عايز كمان زقه. الايام دي جايه تجدد الشحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة في ليلة من الليالي اللي ربنا أقسم بيها. احنا في أيام الله الوقت يا جماعة في أحب أيام ربنا يحب ان احنا نعبده فيها. بنحاول ان احنا نجيب أخرنا في عبادة ربنا سبحانه.